بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس السادس من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السادس، ونبدأ إن شاء الله من كتاب الصوم وأسراره وما يتعلق به، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به، وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين: أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء، الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم نسبه الله تبارك وتعالى إلى ذاته الشريفة، فقال: أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول العلماء بأن إضافة الصوم إلى الله إضافة تشريف وتعظيم لهذه العبادة، كما قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأضاف البيت إليه فقال: بيتي. والمصنف هنا يقول: هناك سببان لاختصاص الصوم بهذه الفضيلة. السبب الأول أن الصوم عمل باطن لا يعلم به إلا الله، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يأكل ولا يراه أحد، ويشرب ولا يراه أحد، فقد يخلو بالطعام والشراب وليس معه أحد فيمتنع من ذلك خوفا من الله، وهذا يدل على الإخلاص. إذن الصيام لا يدخله الرياء. والأمر الآخر وهو مهم جدا، أن الصيام قهر للشيطان، لأن الشيطان يتسلط على النفس من باب الشهوات، والذي يجعل القلب غليظا لا يرق، ويجعل النفس قاسية لا تتأثر بالعبادة ولا بالطاعة، كثرة الأكل والشرب. فإذا أكل الإنسان أكلا كثيرا لا يرق قلبه، ولذلك ترى الناس ترق قلوبهم في رمضان في الصيام، وترى الصالحين الذين يكثرون من الصيام ترق قلوبهم عند سماع كلام الله جل وعلا، وعند تلاوة القرآن، وعند قيام الليل، وعند المواعظ ترق قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خفف من الطعام لم يستطع الشيطان أن يتمكن منه. فالصيام يجعل الإنسان قريبا من ربه، رقيقا قلبه. ومن هنا قال أحد الصالحين: لأن أترك لقمة من عشائي خير لي من قيام ليلة. وقال بعض العلماء: يا ابن آدم، كانت بلية أبيك آدم أكله، وهي بليتك إلى يوم القيامة. وروي أن الشيطان تبدى ليحيى بن زكريا فقال: شهيت لك العشاء يوما فأكلت حتى شبعت فنمت فلم تقم الليلة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يخفف من الطعام سواء كان صائما أو كان مفطرا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن الإنسان إذا عامل نفسه معاملة المجاهدة ومنعها عن بعض شهواتها في الدنيا نالت هذه الشهوات يوم القيامة. أما إذا فعل كل ما يشتهي فإن ذلك قد يحرمه من شهوات يوم القيامة وهو محبب إلى النفس. فالصيام وسيلة إلى طرد الشيطان عنك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في سنن الصوم. يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر وأن يفطر على التمر، ويستحب الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب دراسة القرآن الكريم والاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر، وزيادة الاجتهاد فيه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزرة وأحيا الليل وأيقظ أهله. وذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما أنه الإعراض عن النساء، والثاني أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. ذكر المصنف من سنن الصوم هنا السحور، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يصوم أن يتسحر ولو بالقليل حتى لا يتشبه بصوم اليهود والنصارى. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن فأكلة السحر عبادة تتقرب بها إلى الله، فقد يكون الأكل عبادة، نعم، إذا نوى به التقوي على الصيام. قال: وتأخير السحور وتعجيل الفطر وأن يفطر على تمر. تعجيل الفطر سنة عن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال في البخاري: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا عجلت الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صرت متعبدا بتعجيل الفطر، وإذا أفطرت على تمر تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم صار أكل التمر في حقك طاعة لله تؤجر وتثاب عليها. قال: ويستحب الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة. الجود بمعنى الصدقات والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وهذا ليس خاصا بالأغنياء بل وبالفقراء. على كل إنسان ألا يحرم نفسه من الصدقة ولو بالشيء القليل، فإنها تقوي الإيمان. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قال العلماء: الصدقة برهان، أي دليل على قوة الإيمان، لأنه قدم جزءا من ماله إلى الله جل وعلا. قال: ويستحب دراسة القرآن والاعتكاف في رمضان. تستحب كثرة تلاوة القرآن وتفسير القرآن وتفهم القرآن والتدبر في القرآن، لأن رمضان شهر القيام، وكان جبريل عليه السلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. أما اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان فهذا يسمى بعبادة التبتل، وهي الانقطاع لله جل وعلا. فالمعتكف ينقطع لله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله، ليس له هم إلا عبادة الله وطاعته من تلاوة وذكر وصلاة وقيام وصيام ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: بيان أسرار الصوم وآدابه. قال: وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار المبعدة عن الله سبحانه وتعالى، وكفه عما سوى الله سبحانه وتعالى بالكلية. وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو مما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. وفي الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قسم المصنف رحمه الله الصيام إلى ثلاثة أقسام: صوم العموم هو أقل درجة، وعرفه بأنه الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والدرجة الأعلى وسماه بصوم الخصوص، وهو كف الجوارح عن المعاصي. والدرجة الأعلى وهو صوم سماه صوم خصوص الخصوص، وهو صوم القلب. فما الفرق بين صوم الجوارح وصوم القلب؟ صوم الجوارح أن تمسك جوارحك عن معاصي الله، سواء كان نظرا أو سمعا أو لسانا أو يدا أو رجلا أو نحو ذلك. وهذا لا يتأتى إلا بالمجاهدة، لا يتأتى إلا بالمجاهدة. وصوم القلب ألا يجعل في قلبه همًا إلا مرضاة الله جل وعلا، فإن تحرك فلله، وإن سكن فلله، وإن تكلم فلله، وإن أكل فلله، وإن شرب فلله. فصوم القلب أي إمساك القلب عن الهمم الدنية والأفكار المبعدة عن الله. وفي الحقيقة هذا الصوم لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه إلا بمجاهدة طويلة ودعاء وتضرع وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفارق بين كثير منا بين هذه الأجيال وبين جيل الصحابة. فكان جيل الصحابة همهم إعلاء الدين، إعلاء الدين، أما كثير منا يعمل للدين بعدما يعمل لدنياه ونفسه ثم يعمل للدين، أما هم كانوا يقدمون العمل للدين وإعلاء كلمة الله على أنفسهم. فكان الإنسان منهم إذا تمنى يتمنى رفعة الدين، يعني مثلا إذا مر على عمارة أعجبته مثلا أو بيتا أعجبه تمنى أن يكون هذا البيت مسجدا، أو تمنى أن يكون هذا البيت صرحا للإسلام والمسلمين. نحن ربما إذا مر أحدنا على بيت مشيد تمنى أن يكون هذا البيت له هو. هذه الهمم تختلف، ولذلك كانت همتهم دائما إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وقد تعود نفسك على استحضار النيات وتدرب نفسك على ذلك فتصل بإذن الله تعالى بأن تستحضر لكل عمل النية، ففي النهاية تجد قلبك لا يهم بشيء إلا استحضر له نية التقرب إلى الله جل وعلا، أكلا شربا نوما استيقاظا فعلا كل شيء. حتى لو كان الإنسان موظفا أو مهنيا أو مدرسا أو نحو ذلك، ينوي بهذه المهنة إعلاء كلمة الله عز وجل وتعليم المسلمين. الطبيب ينوي أن يرفع الآلام عن المسلمين، المهندس ينوي أن يشيد بيوت المسلمين ولا يحتاجون إلى غير المسلمين ليشيدون لهم. هذه نيات طيبة يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجر. فإذا جعل الإنسان همه إرضاء الله جل وعلا فإن الله يكفيه هم الدنيا والآخرة. من الناس من يصبح همه أن يراجع القرآن، همه أن يحضر الصلوات، همه أن يكون، همه أن يتصدق بشيء، همه أن يحفظ الأولاد القرآن، همه أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يحضر محاضرة أو درسا يلقيه إلى أناس، همه أن يحضر درس علم، وهكذا. ثم بعد ذلك يفكر في أكله وشربه وحياته، بل ربما تفكيره في هذه الهموم يسوق إليه الدنيا بدون أن يفكر فيها. وهذا واضح جدا في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الآخرة، ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإذا كان همك إرضاء الله كفاك الله هموم الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يكفينا وإياكم هموم الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن آدابه ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. والقصد في ذلك ألا يشبع الإنسان شبعا مفرطا، وألا يجوع نفسه جوعا مفرطا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا القصد الوسط، وهو أن تأكل في الثلث وتترك ثلثين من بطنك، فتترك ثلثا لشرابك وثلثا لنفسك. قال العلماء: كيف يعرف الإنسان ثلثه؟ قالوا: يأكل مرة حتى يشبع، ثم يقسمها ثلاثة، فيعرف أن ثلثه هو هذا الكم فلا يزيد عليه. والإنسان إذا جاهد نفسه سيجد صعوبة في بداية المجاهدة، ثم بعد ذلك سيصير ديدنا له سهلا عليه. وصدقوني بأن من جرب هذا فإنه سيجد رقة وصفاء في نفسه عجيبا غريبا، ويندم على الأيام التي كان يأكل فيها حتى يشبع. سيجد إقبالا على الله، سيجد رقة عند سماع عند تلاوة القرآن، سيجد رقة في الصلاة ما وجدها أيام ما كان يشبع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحرم أمته، ولا يريد أن يشق عليه، حينما قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات، فإن كان لا محالة فاعلا، يعني إن كان لا محالة يريد أن يأكل ويتلذذ ويشتهي بالأكل والطعام والشراب، فثلث لا يزيد عليه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يتنفس فيه. فلو جربت ذلك أسبوعا واحدا، لا أقول لك صم حتى لو لم تصم، قال بعض العلماء: أن تقوم عن الطعام وأنت تشتهيه، فبهذا تكون قمت وأنت ما زلت. وقال بعض العلماء: تقسيم الثلث كما ذكرتم، تشبع مرة ثم تأكل الثلث. وقال بعض العلماء: من قل طعامه رق طبعه وصفى ذهنه وسهلت عليه العبادة. من قل طعامه رق طبعه وصفى ذهنه وسهلت عليه العبادة. وهذا الكلام كلام عجيب جدا، أن يتعود الإنسان على قلة الطعام والشرب ابتغاء مرضاة الله، رجاء أن يشبع في الجنة. فإنك لن تحرم نفسك من شيء هنا إلا عوضت في الجنة ما هو خير منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر ذي الحجة والمحرم، وبعضها يتكرر في كل شهر كأول الأشهر وأوسطها وآخرها. فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض، وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. كل هذه الأشياء من صيام التطوع المستحب، يستحب أن تصوم الاثنين والخميس، أو على الأقل تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام البيض. لماذا سميت بالأيام البيض؟ أحسنت، لأن القمر يكون فيها مكتملا، فتكون الليالي بيضا أي مضيئة، والنهار أبيض مضيئا، فتسمى بالأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. المصنف رحمه الله سيرشدنا الآن إلى أفضل أنواع الصيام. يمكن أن تجرب أفضل أنواع الصيام الآن، لا سيما في مثل هذه الأيام القصيرة الباردة الهادئة التي لا يشعر الإنسان فيها بشدة حر أو بتعب في الصيام، وإنما هذه الأيام كما يقول العلماء الشتاء ربيع المؤمن، يومه قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يجمع المعاني الثلاثة. أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها، أن النفس تعطي يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل. والثاني أن يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. والثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها. فأما صوم الدهر ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها، فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. فقد روي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 عاما. واعلم أن من رزق فطنة علم المقصود بالصوم، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، وكان يقول: إذا صمت ضعفت عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة على الصوم. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطرة حتى يقدر على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. وقد بين المصنف رحمه الله أن أفضل أنواع الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم أبان لنا الفائدة الإيمانية من هذا النوع من أنواع الصيام، وهو أنه يصوم يوما فيصبر، ويفطر يوما فيشكر، فيجمع بين الصبر والشكر. ولو سألكم سائل فقال: سرد الصيام يعني يصوم الدهر إلا الأيام المنهية عنها، وهذا كما رجح المصنف يجوز أن يصوم الإنسان دائما إلا الأيام المنهية عنها فيفطرها، أيهما أفضل، سرد الصيام أم يصوم يوما ويفطر يوما؟ أيهما أفضل؟ أحسنت، يصوم يوما ويفطر يوما أفضل، رغم أن عدد الأيام التي صامها أقل ممن سرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالذكر فقال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهنا نقول ينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه من عبادة الصيام ولو بالقليل، القليل، إن لم يستطع في كل شهر 3 أيام، في كل شهر يوما، لكن لا يسرد الأيام فطرا، شهر 2 3 4، ولا يصوم يوما واحدا، يوما واحدا. حاول أن يكون لك من كل عبادة حظ ونصيب ولو قليل، في الصدقة لك شيء قليل، في الصوم لك شيء قليل، في الذكر لك شيء قليل، في الاستغفار في الثلث الأخير لك شيء قليل، في قيام الليل لك شيء ولو قليل، وهكذا. اجعل لك في كل باب من أبواب الخير شيئا. هنا مسألة، إذا كنت صائما فأنت صابر على الجوع، فالعبادة التي جعلت الصيام له أجر هي الصبر. وإذا كنت مفطرا فهناك عبادة تجعل الفطر له أجر، وهي الشكر. وهذه العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس، كثير ما يفطرون وينسون الشكر، برغم أن الإنسان إذا أكل أو شرب فاستحضر المنعم سبحانه وتعالى الذي أعطاه وحرم غيره، والذي جعله يتذوق الطعام ويستسيغه جسده بدون أن يتضرر به، وقد يتضرر غيره فيشكر. بل الإنسان الذي كلما نظر شكر لأنه تذكر نعمة البصر، كلما سمع صوتا شكر لأنه تذكر نعمة السمع، كلما حرك عضوا تذكر الشكر، فيكون الشكر ديدنا له في قلبه. إن لم يحرك لسانه فإن قلبه ينبض بشكر الله وحمده والثناء عليه. هذا الإنسان قد ينال بشكره مثل الصائم بصبره، ودليل ذلك يرحمكم الله، دليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ولذلك لا تنسى عبادة الشكر التي لا تكلفك شيئا ولكن ترفعك عند الله درجات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل ما تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال: حتى أستأذن الجمال. وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسى ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره، وليأمر الرفقاء عليهم وليؤمر الرفقاء عليهم أحسن وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم، وينبغي للمسافر تطييب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن، ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معامله في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس دعاءهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع أهله وماله، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج، وكذلك يفعل في جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج، يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، كل ذلك مستوفا في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك. بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة. رقم واحد: تتوب، تندم، تستغفر، كل ما فات من التقصير تندم عليه وتبدأ صفحة جديدة. الأمر الثاني: رد المظالم. إذا كنت قد ظلمت أحدا فلترد المظالم حتى لا تذهب إلى الحج وأنت ظالم فلا يستجاب دعاؤك. قضاء الديون خشية أن تموت مدينا، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. فينبغي الإنسان ألا يستدين إلا عند الحاجة الملحة، وإن استطاع أن يقضي دينه في أقرب وقت فليقضه. استصحاب المال الحلال لكي تكون نفقته من حلال فيستجاب دعاؤه. وعليه أن يكون حسن الخلق في السفر. السفر يا إخواني مظنة المشقة والتعب وقلة الصبر، هذا كان في القديم وفي الحديث أيضا، حتى الذين يسافرون الآن بالطائرة فإنه قد يقف في زحام المطار ساعات، وقد يقف عند تخليص الأوراق أو ختم الدخول والخروج ساعات طوال في طابور طويل، ثم يجد إنسانا دخل أمامه وكأن الله أعطاه رسالة ليختبر صبره، وهو حاج محرم، هل سيرفع صوته ويفعل لأن الذي أمامه أخطأ، أم سيصبر ويحتسب ويتحمل؟ فالسفر مظنة قلة الصبر، فعليك بحسن الخلق في السفر. وسوف تختبر بأشياء في عرفات وأنت نازل، تجد زحاما شديدا والسيارات يزاحم بعضها بعضا، فعليك بالصبر والاحتساب والطمأنينة والسكينة. ستجد عند الطواف من يزاحمك فلا تزاحمه، ستجد في عند رمي الجمار من يؤذيك فلا تؤذيه، وهكذا. فينبغي للإنسان إذا كان مسافرا لا سيما في مثل هذا السفر العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما معنى كيوم ولدته أمه؟ أحسنت، كالطفل الصغير. أحسنت بارك الله فيك. حينما ولد الطفل الصغير من بطن أمه، هل صحائفه فيها سيئات؟ ليس فيها سيئات. فكذلك الإنسان إذا حج بهذه الطريق فلم يرفث ولم يفسق رجع وقد محى الحج جميع ذنوبه، فصارت صحائفه بيضاء كأنه صبي لا يوجد فيها إلا الحسنات وليس فيها سيئة قط. والآن نريد ماذا سيقول لنا المصنف رحمه الله تعالى عن أسرار الحج. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد بخدمته. وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه، ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على راحلة وتحته رحل رث. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بالحجاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا وصول إلى الله سبحانه إلا بالتجرد، أي الإخلاص، والانفراد لخدمته، أي لعبادته سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون لك ساعة تنفرد فيها بربك، اجعلها أي وقت شئت، اجعلها من الفجر إلى الضحى، اجعلها في ثلث الليل الآخر، اجعلها في ثلث الليل الأول قبل أن تنام، اجعلها بعد العصر، اجعلها في أي وقت شئت. اجعل هذه الساعة تلاوة أو صلاة أو ذكرا أو استغفارا، وحاول أن تستحضر الأنس بالله جل وعلا في هذه الساعة. فإنك إن جاهدت نفسك على هذه الساعة التي تخلو فيها بربك جل وعلا، فإن الله سيفتح لك من معاني الإيمان ولذة التقوى ما لم يفتح عليك من قبل. ثم قال: من آداب الحج أن يكون الإنسان مشغولا بأداء المناسك، لا مشغولا بتجارة ولا بغيره، وأن يكون أرث الهيئة غير مستكثر من الزينة، يعني يلبس ملابس الإحرام ولا يهتم بالزينة. وهو مما لا شك فيه لن يستطيع أن يفعل زينة له، لا يلبس إلا إزارا ورداء، ولكن لا بد أن يستحضر التواضع. وإياك أن تظهر للناس وظيفتك إذا كانت وظيفتك مرموقة، أو تبين للناس غناك إن كنت غنيا، أو تبين للناس منزلتك، بل كلكم سواسية بثياب معروفة واحدة، لبس موحد للرجال، فالغني والفقير والحاكم والمحكوم والقوي والضعيف والرئيس والمرؤوس، وكله أراد الله جل وعلا أن يكونوا في هذا الزي الموحد، إزار ورداء. ومن هنا فاعلم الحكمة والعلة من هذا، وهي المساواة، فلا تتعالى على أحد بكلمة أو نظرة أو استعلاء. ثم ذكر هذا الحديث العظيم: إن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يفرح بهؤلاء الذين يقفون على عرفات يتضرعون ويبكون ويخشعون ويخضعون لله تبارك وتعالى. ومن هنا لو يسر الله لك الحج فكن كذلك ولا تنشغل بغير الله. ثم يمكن أن تأخذ أجر الحج كل عام. كيف؟ أن تنوي كل سنة أن تحج، تنوي أن تحج وتتخذ الأسباب وتجهز الأموال إن استطعت، فإن عجزت عن تجهيز المال وعن الحج أجرت بالنية. ولا تكل كمن يقول بعض الناس الحج صار غاليا لا يمكن أن أحج، خذ الأسباب ونو. فإن الإنسان إذا نوى فعل طاعة ومنع أو عجز عنها أخذ أجره، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني لو مرض الإنسان وكان يصوم الاثنين والخميس فعجز عن صيامهما عدة أسابيع يأخذ أجره، عجز عن قيام الليل عدة أسابيع يأخذ أجره. لماذا؟ لأنه عجز عن القيام به، بالنية يأخذ الأجر. فاستحضر النية، فبالنية تأخذ أجور أعمال لم تعملها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى عقبات القيامة وما بينهما من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه، إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنا، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج، وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير لا يضيع. نعم، ينبغي أن يتذكر بكل نسك من مناسك الحج أمر الله فيه. الله تبارك وتعالى حينما شرع لك أن تتجرد من ثيابك وتلبس الإزار والرداء وأن تعري رأسك لله عز وجل، تكشف رأسك، لابد أن تكون هناك معاني إيمانية ينبغي أن تستحضرها، كأن الله يذكرك بوقتك حين تكفن وتخرج من الدنيا ليس معك شيء منها، فلتتذكر بلبس الرداء والإزار الكفن والرحيل عن الدنيا. وكذلك تتذكر وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي وهل يصل صوتي إلى الناس؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم جبل الصف ثم نادى ثلاث مرات: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فكل من قدر الله له الحج لبى وهو في ظهر أبيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تذكر بالتلبية أنك لبيت حينما كنت في ظهر أبيك، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. تصور أنت تلبي والشجر يلبي والحجر يلبي وكل شيء يلبي معك لله تبارك وتعالى. لو استشعرت هذا مع التلبية شعرت بشعور غريب، أن الكون كله يوحد الله ويلبي ويخضع لله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي أجبتك. وقال بعض العلماء: لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة. قال بعض العلماء: لبيك من اللب وهو الحب في القلب، أحبك يا ربي أحبك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل عمل أعمله جئت لك وحدك لا شريك لك، أي هذا إشارة إلى الإخلاص. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أحمدك أن وفقتني، إن الحمد والنعمة كل النعم التي أنعمت بها علي فهي منك، إن الحمد والنعمة لك، والملك أي كله لك لا شريك لك. وكذلك إذا طاف الإنسان بالبيت الحرام فعليه أن يستحضر أنه مقبل على بيت الله تبارك وتعالى الذي كان يتمنى أن يصل إليه وأن يزوره، أنه مقبل على بيت الله الذي بنته الملائكة ورفع منه القواعد إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإذا رأى البيت فليقل كما قال ابن عباس رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله سبحانه وتعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتساق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. وأنشد بعضهم في ذلك: سطور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجار، وما أظنك لما أنا علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجار. ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي ميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لإخلاص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. بينما أنت تطوف بالبيت تتذكر أنك تطوف ببيت الله بيت الملك سبحانه وتعالى. وتذكر أن هذا البيت العظيم طافت به الملائكة، وطاف به الأنبياء، وطاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف به الصحابة الكرام. وتتذكر أن هذا البيت حينما أوجده الله تبارك وتعالى وشرع لنا الطواف به، جعل فوقه البيت المعمور في السماء السابعة تطوف به الملائكة وتدخله، وكل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم إذا ذهبت لتسعى بين الصفا والمروة فاعلم أن هاجر عليها السلام حينما تركها إبراهيم بولدها الوحيد في وسط الصحراء الجرداء التي لا طعام فيها ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، لما عطشت ودعت ربها الماء حتى لا يموت ولدها، فكانت ترى سرابا على الصفا، فتقف على المروة ترى سرابا كأنه ماء على الصفا، فتنزل مهرولة تجري فلا تجد شيئا، فتقف على المروة فتنظر إلى الصفا فترى سرابا كأنه ماء فتهرول، وهكذا 7 مرات وهي لم تيأس ولن تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى في وسط الصحراء الجرداء وهي تطلب الماء. فلما رأى الله يقينها إذا بصوت وجبة عظيمة، فخافت على طفلها وذهبت تجري، فوجدت جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه من تحت قدم إسماعيل عليه السلام الطفل الرضيع، فخرج الماء ينبع، فتقول له زمزم، وسمي هذا الماء بماء زمزم، وشرب طفلها. وهذا تستحضره كله وأنت تسعى بين الصفا والمروة، تستحضر أن الإنسان لا ييأس أصلا من رحمة الله مهما تعقدت المشاكل أمامه، إلا أنه ينظر إلى رحمة الله، ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا وقع الإنسان في عسر نظر إلى اليسر الذي ذكره الله في القرآن الكريم، إن الله تبارك وتعالى لم يقل إن بعد العسر يسرا، وإنما قال إن مع العسر يسرا، فالعسر معه اليسر، معه وليس بعده بل معه، وهذا يدلك على أنه قريب جدا. لكن عند من عنده يقين في الله تبارك وتعالى وأن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا، فالسعي بين الصفا والمروة يورث الأمل والتوكل واليقين على الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. عرفات يوم عظيم، عرفات يجتمع الناس فيه من جميع بقاع الدنيا، كل يدعو ربه ويتضرع إليه بلغته، فتنظر إليهم وقد كشفوا رؤوسهم ذلا لله ولبسوا البياض خضوعا لله، رفعوا أيديهم يدعون بلغاتهم المختلفة، كل له حاجة، والله يراهم جميعا ويستجيب لهم جميعا، والله تبارك وتعالى يباهي بهم ملائكته، فينظر إلى أهل عرفات ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يريدون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. عرفات موقف لا يوصف، إنما يحس به الإنسان حينما يكون هناك. عرفات نفحات إيمانية، عرفات قرب من الله، عرفات قوة إيمان، عرفات. من وفق للذهاب إلى عرفات فقد وفق. ساعات قلائل وترى الناس كلها تلهج بالذكر والتلبية والدعاء والتضرع، حتى إنك تنظر يمينا ويسارا لا ترى إلا داعيا أو مستغفرا أو باكيا أو خاشعا أو خاضعا أو تاليا، ترى مناظر من رجاء العباد في الله جل وعلا. هذا يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك تستجيب من الجميع وتطردني. وهذا يقول: يا ربي جئت إليك أطلب كذا وكذا. وهذا يقول: يا ربي أنا على عرفات فاغفر لي جميع ذنوبي. وهذا يقول: يا ربي جئت إليك طمعا في رحمتك فلا تردني خائبا ولا خاسرا. تسمع الناس من حولك يدعون، تسمع الناس يتضرعون، فيخشع قلبك وتخضع نفسك، حينها تشعر بسكينة ربانية تنزل على أهل عرفات، لا سيما قبيل المغرب وقد كادت الشمس أن تغرب وينصرف الناس من عرفات، فيرتج عرفات بالبكاء من الرجال والنساء والأطفال، وكلهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى يطمعون في رحمته. وكأنك تقول: يا ربي كل هؤلاء أتوا إليك يريدون رحمتك وأنت الرحيم، يريدون فضلك وأنت الكريم، يريدون مغفرتك وأنت الغفور. فينزل الناس وقد شفيت صدورهم ورغبت في رحمة الله قلوبهم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. رمي الجمار لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك. رمي الجمار ما علته؟ طاعة لله تبارك وتعالى. نعم، لما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل وأراد أن يأخذ إسماعيل، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أخذه ومضى به جاء الشيطان إلى أمه وقال: أتدرين ماذا يريد إبراهيم من إسماعيل؟ إنه يريد أن يذبحه. فتأخذ حصى وتستعيذ بالله من الشيطان وتقذفها في هذا المكان، ثم تمضي في مكان الجمرة الوسطى، فيأتيها الشيطان مرة ثانية: أتدرين يا هاجر لماذا أخذ إبراهيم ابنه إسماعيل لكي يذبحه؟ فتقول: أعوذ بالله منك، وترمي مرة ثانية، ثم تمشي حتى تصل إلى الجمرة الكبرى فيأتيها فتفعل مثل ما فعلت بالمرتين السابقتين. صحيح نتذكر هذا، ولكن لماذا أمرنا الله بالرمي؟ طاعة لله، استجابة لله. كأنك تقول: يا رب أنت الرب وأنا العبد، يا رب أنت تأمر وأنا أستجيب، لا أقول لما ولماذا. فلو سألك إنسان: لماذا الصبح ركعتين والظهر أربعا؟ تقول: لأن الله أمر بهذا. لماذا فرض الله تبارك وتعالى الحج مرة؟ أمر الله بهذا. لماذا أمرت بالوقوف في عرفات ولم تؤمر بالوقوف في مكان آخر؟ أمر الله بهذا. فأنت تسمع وتطيع، بهذا تكون عبد، بهذا تكون عبدا. فالعبد الذي يسمع لسيده ويستجيب لمولاه، فأنت في الحج تحقق العبودية الحقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وأما المدينة الشريفة فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع إليها هجرته، وجعل فيها تربته، ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردده فيها، وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له، ومثل صورته الكريمة في خيالك، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه، واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث، والله أعلم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صلى الله عليك يا رسول الله. إذا تجلت لك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مدينة رسول الله، هذه بلدة الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوه بالترحاب، هذه المدينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، وإني أدعوك يا ربي للمدينة بضعفي ما في مكة من البركة. هذه المدينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه المدينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون شهيدا أو شفيعا لمن مات بها يوم القيامة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب إلى المسجد، هنا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في هذا المسجد جلس النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه جبريل: ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان؟ والصحابة ينظرون إليه كأنه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فإذا انطلق ردوه، قالوا: يا رسول الله اختفى. قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم في هذا المسجد. كان هذا الفعل هنا في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر، وحوله الصحابة كالنجوم، يتعلمون من هديه، يتعلمون من سمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المسجد بهم إماما، حينما صعد على المنبر لأول مرة بعدما كان يخطب على جذع النخلة، صعد في هذا المسجد على المنبر، فإذا بجذع النخلة في هذا المسجد يبكي يبكي يبكي، حتى رج المسجد وارتج المسجد ببكاء الجذع، حنينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتضن الجذع، فيئن قليلا قليلا حتى يسكت. في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتذكر هذا كله وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتجه إلى قبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وتتذكر أنه يسمع تسليمك، ثم تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم تنتقل قليلا إلى قبر أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تنتقل عن يمينك خطوة فترى قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السلام عليك أيها الفاروق، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تحاول أن تصلي في الروضة الشريفة ولو ركعتين، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى في المدينة سكينة وطيبا في أهلها، لأنهم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت إليها تتذكر الآيات والأحاديث